بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالمحتضر، وذلك أن الفقهاء رحمهم الله من عادتهم أن يبينوا بعض السنن والآداب والأحكام المتعلقة بالمرضى والمحتضرين في باب الجنائز، وقد سبق بيان جملة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص المحتضر وما ينبغي عليه من التهيؤ في قدومه على الله عز وجل والمحافظة على حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده من الوصايا ونحو ذلك من الأمور التي سبق التنبيه عليها. سيقول رحمه الله ويقرأ عنده ياسين، وقد ورد بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنه غير واحد من أهل العلم أنه يقرأ سورة ياسين عند المحتضر. وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن السبب في ذلك أنها تسهل خروج الروح من جهة كون الإنسان يسمع فيها ذكر الجنة وما أعد الله عز وجل لعباده المحسنين من حسن الثواب والعاقبة، فيحب لقاء الله عز وجل. وكلما كان الإنسان في مثل هذا المقام يحسن الظن بالله عز وجل ويحسن اليقين فيه سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك أرجى لرحمة الله له، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فلهذا قالوا إنه ورد الخبر بقراءة هذه السورة باشتمالها على ذكر الجنة وما فيها من الإحسان، إحسان الله عز وجل لعباده المؤمنين. وأما بالنسبة لما قاصه بعض العلماء على هذه السورة، فقال بعض أهل العلم يقرأ الفاتحة لفضلها ويقرأ سورة تبارك لأنها المنجية. والصحيح أن تخصيص الفاتحة وتخصيص سورة تبارك لا أصل له في هذا الموضع، ولذلك لا يقار على ياسين غيرها من السور، والمنبغي تعبد الله عز وجل واعتقاد ما شرعه لعباده. فإن ثبت الخبر بياسين اقتصر عليها، وسورة الفاتحة لا شك أنها من أفضل القرآن وأعظمه وأجله، ولكن لا يخص هذا الوقت وهذا الزمان بفعل ولا بقراءة إلا بدليل شرعي، وعلى هذا يقتصر على قراءة ياسين. وأما قول بعض العلماء إنه يقرأ سورة تبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بكونها منجية، فالخبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها عند النوم: أعرف في القرآن سورة 30 آية ما زالت بصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر، ثم ذكرها وهي تبارك الذي بيده الملك. فهذا يدل على تخصيصها في هذا الموضع، فيقرأها في هذا الموضع. وأما بعد ذلك فإنه يقتصر على الوارد، وهذا هو الأصل والسنة والمنبغي المحافظة عليه. ويوجهه إلى الكلام. هذه الأمور قراءة سورة ياسين والتوجيه تتعلق بالشخص الذي عند المحتضر، ومن عادة العلماء أن يبين الأمور التي يقوم بها الإنسان في حق نفسه وكذلك الأمور التي ينبغي على الغير أن يقوم بها في حق ذلك المحتضر. فذكروا بالنسبة للمحتضر للشخص الذي عند المحتضر يكون له الأمران: أحدهما قولي وهو قراءة السورة، والثاني فعلي وهو توجيه المحتضر إلى القبلة. ويوجهه إلى القبلة، والسلف رحمه الله في التوجيه قولان. قال جمهور العلماء بمشروعيته وأنه يستحب أن يوجه عند الاحتضار، وقال بعضهم بأنه لا يوجه وهو المأثور عن سعيد بن المسيب رحمه الله وأنكر ابن أخيه. والصحيح أنه يشرع، ولذلك كونهم فعلوه بسعيد بن المسيب رحمه الله دل على أنه كان معروفا في زمانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: في القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا. فلذلك أفضل ما يوجه إليه هو القبلة، ومن هنا لا حرج في تقديم الميت وتوجيهه إلى القبلة. وهذا التوجيه للقبلة يكون على صورتين: الصورة الأولى أن يرفع صدره قليلا وتكون رجلاه إلى جهة القبلة، فيكون مستقبلا للقبلة بصدره وبوجهه. والصورة الثانية أن يكون مستقبلا للقبلة كحال من جلس في القبر وألحد في القبر، أن يجعل على شقه الأيمن على جهة القبلة، والأرفق به الصورة التي ذكرناها الأولى، أن يرفع صدره قليلا ثم يكون وجهه إلى جهة القبلة، على خلاف ما يفعله بعض العوام من وضع رأسه جهة القبلة، فإن هذا على عكس القبلة، إنما يشرع التقبيل أن توضع قدماه أو رجلاه جهة القبلة ويرفع صدره قليلا. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا صلى وهو مضطجع يصلي على هذه الحالة، ولذلك يكون التقبيل بهذه الوجهة. فإذا مات فما تغيبه؟ ذكرنا أنه إذا كان الإنسان في حالة الاحتضار والنزع يلقن لا إله إلا الله لما فيها من الفضل، ولأن الإنسان إذا كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن هنا قالوا يلقن هذه الكلمة. فإذا فعل من عند المحتضر ما ذكرناه من الأقوال والأفعال ومات الإنسان، فالسنة أن يبدأ أول ما يبدأ بإغماض عينيه، تغميض عيني الميت، هذه من الآداب والسنن التي تفعل بالميت إذا مات، بعد أن بين لنا رحمه الله الأمور التي تفعل قبل الاحتضار في حال المرض والأمور التي تفعل أثناء الاحتضار، شرع رحمه الله في بيان الأمور التي تفعل بعد خروج الروح. فإذا قضى الإنسان وخرجت روحه هناك حقوق واجبات وآداب وسنن ينبغي على من حضر الميت أن يفعلها، وهذا من حق الميت على الحي. أولها تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غمض عينيه أبي سلمة، وكذلك جاء في حديث شداد بن عوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغماض العينين وقال إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فلذلك يشخص بصر الميت عادة، يشخص بصره إلى السماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فالسنة أن يبدأ أول ما يبدأ بتغميض عينيه، يطبق الجسمين على بعضهما، وبعد تغميضه للعينين يشرع أن يقول الوارد من الاسترجاع وذكر الله عز وجل، وأن يبتعد عن التسخط والجزع، وأن يرضى بما أنزل الله به من بلاء، فإن الله تعالى يمتحن عباده بمثل هذا، فمن رضي في مثل هذه المواقف أرضاه الله عز وجل، وهي المواقف التي يسميها العلماء بمواقف الزلزلة، لأنه يزلزل فيها المؤمن ويمتحن ويختبر ويبتلى، فإذا أراد الله أن يلقف به ثبت قلبه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أي ما نحن إلا ملك لله سبحانه وتعالى، ومآلنا ومصيرنا إليه جل وعلا، إنا لله أي ملك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعقب على حكمه ولا يرد له قضاء سبحانه وتعالى. فإذا قال هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليه ورحمه وغفر له، ولربما أن الله عز وجل أعظم منه هذه الكلمة فبوأه بها درجة أو منزلة في الجنة، وذلك لعظم هذا الموقف لما فيه من ابتلاء الله سبحانه وتعالى العباد، خاصة إذا كان الميت عزيزا عليك والديه أو كان ولده. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا ابتلى عبده وحمد واسترجع إلى الله سبحانه وتعالى يعظم له الثواب ويخلف له خيرا مما فقد، كما في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت في قوله عليه السلام إذا قال إن ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فأول ما ينبغي عليه الصبر، والصبر أمر يرجع إلى القلب وهو عمل قلبي، وأعمال القلوب قد تفوق أعمال الجوارح الأخرى، وهي من أحبها إلى الله سبحانه وتعالى وأقربها إليه لأنها تتصل بالعقيدة. فإذا رضي وصبر فهذه أول منزلة وأول نعمة وأول رحمة يرحم الله بها المبتلين بمثل هذه المصائب، أن يصبر، يظهر أثر الصبر على لسانه فيذكر الله عز وجل، لأن المؤمن إذا نزلت به المصيبة لا يتوجه إلا إلى الله، وهذا من كمال إيمانه، ولكن الكافر وضعيف الإيمان يتسخر ويجزع ولا يدري أين يذهب. فمن رحمة الله عز وجل بها أن الله يثبته في مثل هذا الموقف فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول الوارد. ثم بعد ذلك يسحب هذا الصبر الرضا، فإنه قد يعطى الإنسان الصبر ولا يعطى الرضا، فإن الإنسان قد يصبر عن كره ويبقى في نفسه نسأل الله السلامة العافية متسخطا متجزعا، والمنبغي أن يصحب صبره بالرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي وغيره إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فقسم الناس إلى قسمين، فقال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالناس إما راض وإما متسخط. فالأمر الثاني بعد الصبر الرضا، يسحب الصبر عمل قلبي وهو رضاه بما أنزل الله به المصيبة، فلا يفزع ولا يتسخط. قال العلماء ومن الرضا عند المصيبة إحسان الظن بالله عز وجل. فالشيطان إذا فقد الإنسان أباه سلطه الله عليه ابتلاء وخيرا، فيقول له قد فقد من يعوله، وقد فقد من يقوم عليك، وقد فقد كذا وكذا. فإذا أراد الله أن يجعل له الرضا على أتم الوجوه أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فقال ما هذا الأب إلا رحمة من الله عز وجل، وكما أن الله رحمني بأبي فسيرحمني بغيره، وقد لا يكلني إلى أحد سواه، فيصبح فقري إلى الله بنا وبالله، وكفى بتلك النعمة. فإذا لا بد من هذين الأمرين، الصبر مع الرضا، فيصبر ويرضى، يظهر الأثر بذكر ما ينبغي من الاسترجاع وذكر الله عز وجل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الثالث فقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لما قبض أبو سلمة رضي الله عنه وصاح من في الدار نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره أن يقولوا خيرا، وبين أن الملائكة تشهد المؤمن وأنها تؤمن على ما يقال. فإذا رزق الله العبد عند المصائب التي لا تختص بالموت بل حتى مصائب الدنيا الفجائع، فقال اللهم ثبتني، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، فذكر الله أمنك الملائكة على دعائه، وكان ذلك أدعى للإجابة. فإذا قال قال خيرا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قبض أبو سلمة قال الدعاء المأثور اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقده في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأصلح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذا هو الذي يفيد الكلمات الطيبة والدعاء المأثور وذكر الله سبحانه وتعالى الذي يعود بالخير على المبتلى ويعود بالخير حتى على الميت وعلى أهل الميت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة الخير من جميع وجوهه، فهو يقول اللهم اغفر لأبي سلمة فهذا خير للميت، وارفع درجته في المهديين فجعل ما يقدم عليه أبو سلمة في الآخرة رفعة درجة، وهذا من أفضل ما يكون وما يرجوه الإنسان من ربه، يرفع درجته في المهديين. فبقيت حاجة أبي سلمة التي يحزن عليه فراق أهله وخلفه في عقده في الغابرين أن يتولى الله ذرية الإنسان وما خلف وراءه. ثم قال واغفر لنا وله يا رب العالمين، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه وشرك دعاءه فإنه يؤمن الملك على دعائه. واغفر لنا وله يا رب العالمين، أليس أبو سلمة وحده الذي يحتاج إلى الدعاء، ونحن أيضا نحتاج إلى المغفرة والرحمة. فكما يدعو الإنسان لغيره يدعو لنفسه، فيعطي الحق لنفسه ولغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فهذا هو الدعاء المأثور عند نزع الروح. فإذا نزعت روح الإنسان أو بلغك خبر إنسان كريم أو إنسان من عباد الله المؤمنين توفي أو قضي أو حضرت موتا تقول هذا الدعاء، وإذا كنت لا تعرف اسمه تقول اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. تنال عدة أمور كما ذكر العلماء، أولا تصيب فضل الدعاء، ثانيا تصيب أجر الإحسان إلى أخيك بهذه الدعوة، وثالثا أن الله سبحانه وتعالى يأجرك على الاتباع والاقتداء والاتساع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا هذه الدعوة أفضل الأدعية عند قضاء الروح وعند نزع الروح، يقولها الإنسان لما فيها من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يشرع له إذا كان في الدار أناس وعاف أو أناس متأثرين أن يذكرهم وأن يعظهم وأن يثبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت آل أبي سلمة، فإن ذلك خاصة إذا كان من طلاب العلم أو كان من الصالحين والأخيار ذكرهم بما عند الله من المثوبة، وأن البكاء والجزع والسخط لا يرد غائبا. ولذلك إذا قال هذه الكلمات أحسن إلى أهل الميت، وكان فيها خير له ولهم من جهة التواصي بالحق والأمر بطاعة الله عز وجل. نعم. وشد لحيه، وشد لحيه، اللحيان إذا قبضت الروح قد يبقى فم الإنسان مفتوحا، وحينئذ لا يأمن من دخول الهوام، خاصة إذا احتاج إلى وقت لكي ينقل ويغسل. فمنه ينبه العلماء على أمور هي من باب المحافظة على حرمة المؤمن، والأصل فيها المحافظة على حرمة المؤمن وورود النصوص المقصودة التي تدل على اعتبار هذا الأصل. فشد اللحيين وإن لم يرد به نص معين لكنه داخل في الأصول العامة ولا يفتقر إلى نص، والعلماء ذكروه ونبهوا عليه، لأن الميت إذا بقي لحية فمه مفتوحا فإنه يبقى حتى في قبره، وحينئذ تدخله الهوام ومرضى. فقال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. فجعل حرمته ميتا كحرمته حيا. ولهذا قالوا يطلق به شد اللحيين، فإنه يطلق الفم ثم بعد ذلك يجعل العصابة تجمع اللحيين، لأنه بعد مضي فترة يصعب رد الفم إلى طبيعته وقفله، وحينئذ يبادر بعد الوفاة مباشرة، لأن المفاصل لينة تستجيب أعضاء الإنسان بما يريد الإنسان من قفل الفم، فحينئذ يبادر فيشد اللحيين. وهذه كما ذكرنا محافظة على الأصول التي ذكرها العلماء رحمهم الله. نعم. وتلين مفاصله سيحتاج إلى تغسيل الميت وتكفينه، وحينئذ إذا مات فإنه تلين مفاصله. بالنسبة لليد يضم ساعدها إلى العبر ويكرر هذا، ثم إلى الجنب حتى يسهل عند التغسيل أن يدير الماء على جميع أعضائه. والمفاصل إذا لينت بعد الوفاة مباشرة لا نت عند الغسل، ولكن إذا بقيت على حالتها يابسة فإنه لا يستجيب عند الغسل. ولذلك قالوا يلين مفاصل الميت، فيبدأ مثلا باليدين يجمعها إلى من ساعده إلى عضده، ثم يردها حتى تلين، ثم بعد ذلك يضمها إلى صدره، وبعد أن ينتهي من مفاصله العليا يأخذ رجله فيلين مفاصل الرجلين، فيضم الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى الجنب، ثم يكرر ذلك مرتين أو ثلاثا على حسب ما تقتضيه الحاجة. فإذا لالت مفاصله سهل غسله وسهل تفقد المغابن والمواضع الخفية أثناء الغسل، وهذا يحقق كما ذكرنا مقصود الشرع من القيام بغسله على وجهه. نعم. ولأنه لو ترك، لأنه قد يموت وقد يكون بحالة في موته منقبضا أو منحنيا، فحينئذ يصعب تكفينه ووضعه على وضعه الطبيعي ممدودا، وذلك لا بد من التنين حتى يبقى مستوي الأعضاء، ويمكن بعد ذلك حمله، يمكن الصلاة عليه، ويمكن إنزاله في قبره ووضعه بالصفة الشرعية التي ينبغي وضعه عليها في اللحظة. نعم. وخلع ثيابه وستره بثوب. بعد أن يغضب عينيه ويلين ويشد لحيه ويلين مفاصله، يقوم بستره بثوب، ينزع عنه الثياب، لأن الثياب إذا بقيت احتر الجسم، وحينئذ ينتل ويتفسخ، ولربما يحتاج إلى ساعات، وذلك تخفف الثياب التي عليه. فإذا أمكن نزع الثياب عنه تنزع إذا أذن في ذلك، ثم يسجى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجى لما توفي، سجى عليه الصلاة والسلام ببرد حذرة، وهذه سنة أن الميت يسجى، وفي هذا إكرام له، إكرام للميت، فإن بقاءه مكشوفا هكذا أمام الناس يكون منظره ربما يكون أكمل له وأسر وأولى له أن يغطى ويسجى، فإذا احتاج لكشف وجهه لتقبيل ونحن ذلك فلا حرج، فهذا أكمل في هيبته وأكمل في رعاية حرمته، ففعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخذ العلماء من هذا دليلا على سنية التسجية، أن النية تسجى أنه لا يبقى مكشوفا هكذا أمام الناس، تنزع عنه ثيابه ثم يوضع عليه الثوب، والتجريد يكون عند الغسل الأرض، لأن تخفف الثياب التي احتر بها الجسم. فإذا كان ثيابه ثقيلة كما هو الحال في البرد، وغلب على الظن أن لو أخذنا في الثياب تفسخ جلده وأنتن جسمه، فإنه تخفف هذه الثياب ويوضع في مكان أبعد من أن أرفق بجسمه وأرفق بجسده وأبعد عن ممكن هذا الجسد ويتضرر بذلك أمثل. نعم. ووضع حديدة على بطنه. هذه الأمور كلها قبل الغسل، سيحتاج طالب العلم أن يربطها، فشيء منها تغليظ البصر، إذا قضى الميت تغمض بصره، ثم تشد لحيه، ثم تلين مفاصله، ثم تخفف ثيابه، ثم تسديه، ثم يبقى الكلام بالنسبة للبطن. فمن عادة الموتى أنه إذا ترك الميت ربما انتفخ، وهذا الانتفاخ يعيق في الغسل، وكذلك ربما يكون أبلغ في متنه، وتضرر من يحمله ويصلي عليه بوجود رائحة الكريهة خاصة إذا انتفخ. فماذا يفعل؟ يوضع شيء على بطنه. والمحفوظ عن أنس رضي الله عنه في الأثر أنه كان يأمر بوضع الحديدة، يعني هنا نجد بعض الفقهاء ينصون على أنه يوضع الحديدة كمئات ونحوها على بطنه، ولكن ذلك ليس بمقيد للحديد، فلو وضع أي شيء يكون ثقيلا نوعا ما على بطنه حتى لا تنتفخ البطن، وحتى لا يكون ذلك سببا في تغير حالة جسمه، فيرفق به بهذه الصفة، يوضع على بطنه شيئا حتى لا ينتفخ. نعم. ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. ووضعه على سرير، يوضع على سرير، وذلك أنه إذا وضع على الأرض أسرع فيه الهوام، وخاصة في القبيل فإن الضرر أكثر، وإن كان بأثمنا الحمد لله قد يكون آمن، لكن لا يزال الجسم إذا وضع على حالة معينة يتضرر. ولذلك قال تعالى عن أهل الكهف: ومقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. هذا التقليب حتى الأطباء يقولون لو بقوا على حالة واحدة السنوات كلها وهم على حالة لتآكل الجن، ولكن الله سبحانه وتعالى قلبهم حتى لا يحدث التآكل في الجن. فإن كان سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلهم على حالة واحدة لا يتآكل معه، فإنه لا يستطيع الدود ولا غيره أن يتسلط على أحد إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا من باب الإشارة إلى الأسباب، ولذلك قالوا يوضع على سرير فلا يلي الأرض، لأنه ربما يحمل جسد، ثم إذا سخن الجسد وكلما كان الجسد ليست فيه روح وضعفت قوة الروح الدافئة، كلما تسارعت الأعضاء والأطراف والجلد إلى التلف، لأن الجسد يبقى بروحه. إذا نجعت له الروح ضعف عن مقاومة الأذية والهوام ونحوها من الجراثيم التي تصيب الإنسان، فالعلماء رحمه الله عليهم يقول يوضع على سرير لا يوضع على الأرض، لأن الأرض تصرخ بالنتن إليه. وكل هذا ليس بواجب، وإنما هو من باب الكمالات، إنما هو من باب الكمالات. ولو اشترط التعيين في مثل هذه الأمور إنما المراد الرفق، فلو كانت الأرض هناك حديد مثلا يوضع عليه يؤمن منها أن الضرر لا حرج، لو كان هناك الأرض طبيعية فإذا وضع عليها سرع عليه الهوام رفعنا عنها على بصار أو على مركبة أو نحو ذلك لا حرج، لا يشترط السرير بعينه، وإن كان صلى الله عليه وسلم يسدي عليه، لكن كل ذلك من باب الأسباب ليس بأمر إلزامي ولا واجب، خاصة إذا كان غسله قريبا فالأمر فيه واجب والحمد لله. ثم يرفعه فيجعل صدره مرتفعا قليلا إذا وضع على السرير ليسهل خروج ما في بطنه، ولذلك يجعله على هذه الحالة حتى يكون أدعى لخروج الفضلات الباقية، فيسهل غسله بعد ذلك ورقاؤه، فلا يتعب من يقوم بتغسيل الميت. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأته. بعد هذه الأمور إذا هيأ الإنسان الميت وقام بحقه بعد قبض روحه بالأمور التي ذكرناها، ينبغي عليه أن يسرع بتجهيزه، وذلك بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، يسرع بهذه الأمور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فأمر عليه الصلاة والسلام بالإسراء، ونص أهل العلم رحمة الله عليهم على وجود ذلك، بمعنى أن الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يبادر بالميت، والسبب في هذا أن بقاء الميت مظنة أن يتغير وأن يتضرر جسمه وأن يتضرر جسده، ولذلك قالوا ينبغي أن يبادر ويحسن إليه في التغسيل والتكفين والقيام بحقه، ومن هنا لا يجوز حبسه وتأخيره إلا من ضرورة وحاجة، فإن وجد الضرورة وحاجة كما في الحالات الاستثنائية كأن يكون به أمر يحتاج إلى كشفه كما في الجرائم ونحنها يحتاج إلى أن يؤخر حتى يعرف ما تعرف ملابسات الجريمة والاعتداء عليه لا حرج يؤخر، ويكون تأخيره بقدر الحاجة والضرورة. كذلك أيضا لو خشي أنه لو دفن يتضرر من أقربائه فأخر من أجل دفع المفسدة لا حرج، أما أن يؤخر من أجل أن يحضر الأقرباء بدون وجود ضرورة ولا حاجة فلا، لأن حق الميت مقدم على حقه، وحينئذ ينبغي المبادر، ولأن حضوره لا يزيد في الأمر ولا ينقص منه شيئا، فقد نفذ القضاء ومضى قدر الله عز وجل، فلا يستطيعون أن يردوا من قدر الله عز وجل ما كان. وعلى هذا ما مصلحة في تأخير الميت، وفي الحديث تكلم في سنده لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، وهذا يعتبره العلماء يقولون متن صحيح، فمتن يمنع الأصل أن أهل الميت ممنوعون من تأخير جنازة الإنسان بدون حق وبدون ضرورة، هذا الأصل. والتوسع في مثل هذه الأمور لا يخلو الإنسان فيه من تبع ومسؤولية أمام الله عز وجل، فتأخير الموتى بدون حاجة يغفي عليهم الإثم والمسؤولية أمام الله عز وجل لما فيه من الإضرار بالميت، وعلى هذا لا يؤخر، بل ينبغي أن يسرع، يسرع في تجهيزه، لازم ذلك أن تبحث عن من يقوم بتغسيله، فتسرع بإحضار المغسل وتحضر ما يحتاج إليه لكفنه، وكذلك أيضا تسرع بالقيام ببعض الأمور التي تتصل به من حقوقه قبل دفنه. من إخبار خاصة قرابته وإعلامه حتى يشهدوه ويدعو له بالمغفرة دون نعي محظوظ. وحينئذ إذا قام الإنسان بهذا على الوجه فقد أحسن إلى الميت وأحسن إلى قرابته، وذلك مطلوب ومرغوب. نعم. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. فالذي يموت فجأة لا يؤمن أن يكون حيا كما في حالات استكتاف، ربما أنه يموت في الظاهر ولكنه في الحقيقة لا يزال به حياة، فالاستعجال في تغسيله وتكفينه ودفنه ربما أفضى إلى قتله وهو حي. وعلى هذا إذا مات فجأة بمعنى أصابته سكتة والعياذ بالله أو جاءه شيء طارئ من فجأة ونحنها ظن معها موته، فلا يبادر بتغسيله وتكفينه إنما ينتظر. والنرد في هذا إلى أهل الخبرة كالأطباء ونحنهم، خاصة في هذه الأزمنة التي تيسر فيها معرفة الموت بالعلامات الدقيقة، فلا يبادر أهل الميت بموت بدفنه إذا كان موته فجأة. وقد وقع حتى في أزمنة السلف رحمة الله عليه قصص عجيبة في المبادرة بدفن من مات فجأة، حتى إن بعض من يقوم بقبر القبور وحفرها ربما يجد الميت جالسا في بعض الأحيان، يعني يكون أصابته سكتة ثم يفاجأ به بالماء، هذا إلى به جالس بعد أن أفاق استيقظ ولم يجد فماء في نفس القبر، وهذا أمر جد خطير، يعني خاصة إذا حصل فيه التساهل والتسيب فإنه لا يؤمن معهم من التبع والمسؤولية. وهنا مسألة وهي مسألة الدماغ، وهذه المسألة حيرت الأطباء، هل إذا مات دماغ الإنسان يعتبر ميتا أو ليس بميت؟ وهي التي يسمونها الموت السريري، وقد عمت فيها البلوى خاصة في هذا الزمان. وصورة المسألة أن الدماغ جذع الدماغ يموت، ويقرر الأطباء أن جذع الدماغ قد مات، فلا يتحرك الميت الإنسان ولا يستجيب لأي حركة، حتى ولو غرس بالإبرة أو أوذي فإنه لا يتضرر ولا يحدث أي استجابة في جسمه. غاية ما في الأمر أن قلبه ينبض وأن نفسه ظاهر يتنفس تنفس الحي بواسطة الأجهزة، حتى لو أن هذه الأجهزة سحبت عنه موت من ساعته. فالسؤال، هل هذه النوعية من المرضى تعتبر ميته وينبني عليها ينبني على الحكم بموت الإنسان من شرعية سحب الأجهزة والحكم بكونه ميتا حتى يورث ونحو ذلك من التبعات الفقهية المترتبة على الحكم بموت الإنسان، أم أنه ليس بميت؟ في الحقيقة هذه المسألة أولا تحتاج إلى بحث من جهة إثبات موت الدماغ، فالأطباء أنفسهم لم يتفقوا على صيغة معينة وشروط معينة تبين أو تحدد بالدقة الموت الحقيقي للدماغ، وهذا موجود. وهنا قرابة 3 مدارس من الأطباء في حقيقة موت الدماغ وإثبات موت الدماغ، والمشكلة ليست هنا، المشكلة أن معرفة موت الدماغ والتأكد أن الدماغ قد مات لا يمكن التوصل به على أقوى المدارس هذه الطبية إلا بواسطة أجهزة دقيقة لا تتيسر في غالب الأمثلة. ولذلك الاستعجال بالحكم بكون هذا موتا يحتاج إلى نظر، والأصل الشرعي يقتضي أن من به حركة يحكم بحياته، لأن الحركة دالة على الروح، والجسم كانت فيه الروح التي هي الحقيقة وأثرها التي هي الحركة. وعلى هذا فإننا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولم أجد دليلا شرعيا صحيحا يدل على أن موت الدماغ يدل على موت الإنسان، بل وقعت حوادث حتى أن من الأمور التي حدث بسبب هذه المسألة أنهم اختلفوا في امرأة هل هي ميتة أو ليست ميتة في منطقة مناطق الخارج، فحكم الأطباء بموتها، وأصر آخرون على أن موت الدماغ لا يجيز لهم تحت الأجهزة، واختلفت الكنائس الخارج في الحكم بموت هذه الفتاة حتى بقت 10 سنوات تحت الأجهزة ثم أفاقت بعد 10 سنوات. وهذا أمر يؤكد أن الاستعجال في مثل هذه القضايا يحتاج إلى نظر. ولذلك الأصل أنه حي، والأصل أنه لا يجوز الإقدام على سحب الجهاز عنه إلا بمبرر شرعي، فيبقى على هذه الحالة. فالذي تطمئن إليه النفس أنه حي، وهناك مسألة فقهية قديمة يمكن أن نخرج عليها هذه المسألة، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بالقاعدة التي نبه عليها الإمام النقري في القواعد وكذلك غيره الزركشي المنثور، وهي القاعدة التي تقول الحياة المستعارة هل هي كالعدم أو لا، الحياة المستعارة هل هي كالعدم أو لا. تكلم العلماء على هذه المسألة في مسألة ما إذا هجم الذئب على شاة أو غنمة فبقر بطنها، فإنه إذا بقر بطنها الغالب أنها ميتة، فلو أنك أدركتها قبل أن تموت وهي تتحرك ترفس بقدمها فإنما منافذ موتها قد استوجدت، فزكيتها في هذه الحالة. فإن قلنا الحياة المستعارة يعني التي هي في الأخير حقيقية زكاتك مؤثرة والشاة يجوز أكثر، وإن قلنا إنها حياة كالعدم حينئذ زكاتك في هذا الوضع لا تجزيرها. فإذا كأنهم يفصلون على مسألة الحركة، فهم يرون الذين يقولون إنها حية والزكاة أكثر يقولون لا زالت الروح حية، فوقعت التبكية على حية، وكل تبكية لحية موجبة لحية إذا كان منا يحل أكل. وبناء على ذلك عندنا أصل من العلماء يعتبر الحياة المستعارة، وإن كان بعض أهل العلم خرج هذه المسألة على مسألة إنساج المقاتل كأنهم يقولون أن الذئب إذا قتل الشاة بالبقر فقد أنفذت مقاتله، بمعنى أنه استنفذت الهلاك بهذه الوسيلة فيخرجها عن المسألة التي معنا، لكنها تصلح للاستشهاد أيا ما كان. الذي يعنينا أن الميت الذي مات دماغه لا يزال محكوما بحياته، خاصة وأننا لو فتحنا هذا الباب بتحت الأجهزة وهذا لا يتيسر معرفة موت الدماغ إلا بصعوبة وفي أماكن خاصة، ربما يفتح هذا الباب الإقدام خاصة عند بعض المتسائلين الأطباء على سحب الأجهزة ممن لا يصل إلى درجة القطع بموت دماغه، وهذا أمر ينبغي أن يحتاط فيه لأرواح الناس كما هو الأصل الشرعي. لكن هنا مسألة، لو فرضنا أن رجلا كبير السن في آخر عمره وضع الجهاز عليه، أو رجل شاب في شبابه لكنه أصيب بحادث أو نحو ذلك، الغالب أنه يهلك وقد مات دماغه في كلام الأطباء، وجاءت حالة ثانية لإنسان ترجى حياته أكثر وليس عندنا إلا جهاز واحد، فهل يشرع سحب الجهاز عن هذا الذي قد غلب على الظن هلاكه لكي يبقي هذه الروح أو لا يشرع؟ الجواب نعم يشرع أن يسحب من في هذه الحالة، فهذه هي الحالة التي تعتبر مستثناة في سحب الأجهزة، أنه إذا وجدت حالات أحوج يجوز حينئذ سحبه، وهذا مقرر على الأصل الشرعي في ازدحام الحقوق، أنه إذا ازدحم حق يمكن تداركه مع حق لا يمكن تداركه أو مع مصلحة لا يمكن تداركها قدمت المصلحة والحق الذي يمكن تداركه. هذا بالنسبة لمسألة من مات فجأة، وموت الفجأة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة من الله بالمؤمن ونقمة عاجلة من الله بالكافر، فالإنسان إذا مات موت الفجأة وموت الفجأة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن موت الفجأة يحول بين الإنسان وبين خير كثير، يحول بينه وبين الوصية في أمور ربما تكون من فضائل الأعمال، يحول بينه وبين تنبيه أهله وذويه على أمور هم قد يكونوا محتاجين إليها، خاصة أن الأب إذا أوصى في آخر حياته كان لوصيته لقلوب أبنائه وبناته وقعا كبيرا وقعا كبيرا، فلذلك موت الفجأة يحول بين الإنسان وبين خير كثير، ومن هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. لكن أخبر في الحديث الآخر أن موت الفجأة رحمة بالمؤمن، لأن الإنسان إذا مات ربما تألم وتأوى في مرضه مرض الموت، وإن كان تأوهه وتألمه رفع الدرجة، حتى ورد في الحديث أن الله يشدد على العبد إذا أحب عبدا من عباده خفف غفر له ذنوبه، فإذا بقيت له ذنوب خفف عنه بالبلاء قبل الموت، فشدد عليه في سكرات الموت وشدد عليه في مرض الموت حتى يوافي الله عز وجل بلا ذنب ولا خطيئة. فموت الفجأة يقولون إن رحمة من جهة كونه يحب بين الإنسان وبين هذا الألم والضرر الذي في ظاهره عناء وعذابه به. وأيا ما كان إذا انتفى الفجأة ينجو رعاة هذه الأمور، لكن لو قرر الأطباء أنه ميت فعلا فحينئذ يفكم ويقعد يفكم المال إنسان يرسلته ينظر المبادرة لفاد الوصية أمت الشيء إذا أتمه وقام به، وإنفاد الأمر المضي به إنفاد وصيته. الإنسان يوصي بحقوق عليه لله عز وجل وحقوق لعباده، فينفذ هذه الوصية، فمثلا هناك وصايا معجلة لا تحتمل التأخير، كان يقول مثلا الوالد إذا أنا مت سيتولى ترصيدي فلان، يكون من أهل العلم أو من أهل الصلاح والخير، فيأمر بأن يغسل، وهذا شيء درج عليه السلف رحمة الله عليه، وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسل زوجك أسماء رضي الله عنه أسماء بالدابع عليه، وكذلك أيضا أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسل محمد بن سيرين الإمام الجليل من أئمة التابعين، فتكون هذه وصية فتنفد الوصية، وقد لا ترى وصيته تقرأ وصيته قبل أن تغسل، لأن ربما تكون هناك أمور ينبه عليها في تجهيزه كأن يوصي أولاده بالصبر واحتساب الأجر، فتقرأ وصيته وتنفذ، ينفذ ما يمكن تنفيذه عاجلا، خاصة الحقوق التي ينظر المبادرة الديون ونحلها ينفذها، ولو أمكن أن تقضى ديونه قبل الصلاة عليك هذا أولى. بالواقع إذا أمكن ذلك واجب، إنه لا يجوز تأخير ديونه، وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، أنهم يؤخرون ديون الأموات. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء لعظم أمر الدين. ولذلك المنبغي لو توفي عنده سيولة نقد وعليه دين وتعرف أنه مكتوب لفلان ألف والآخر ألف، تقوم بأخذ الألفين قبل أن تغسله إلى أن كان أو قبل أن تكفنه، وتقوم بذلك إنفاذا لوصيته، وهذا من أبلغ البر وأفضله حتى يوافي الله عز وجل، سالم من حقوق عباده. كذلك أيضا وصاياه بالأقربين من الإحسان في المبادرة بها ولو بعد وفاته مباشرة من أفضل البر للوالدين، وإنفاذ وصية بالحقوق التي لله عليه كالحج عنه والعمرة عنه والصدقة عنه إذا وصى بها، فهذا كله ينفذ إنفاذ وصيته. ويجب الإسراع في قضاء دينه، ويجب الإسراع، ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون. وإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالا أو ترك بيتا وعليه دين، فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه، وهم يستأجرون أو يقومون بما يكون حفظا لهم من الاستئجار أو نحو الانتقال إلى مكان آخر. أما أن يبقى الميت معلقا بذمته وقد ترك المال والوفاء، فهذا من ضمن الأموال. وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد، ولذلك ينبغي المبادرة بسداد دينه. وذلك ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه. قال بعض العلماء أن الإنسان إذا كان عليه دين، معناه أن الإنسان إذا كان عليه دين أنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه. فإذا قال نفس المؤمن مرهونة بدينه، وفي رواية معلقة بدينه، بمعنى أنه معلق عن النعيم حتى يقضى دينه. ويؤكد هذا الحديث وهذه القتادة في الصحيح، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هل ترك دينا؟ قالوا دينارا. فقال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة ينزل ويلقني ويقول هل أديت عنه؟ فأقول لا بعد، لا بعد حتى لقيني يوما. فقال هل أديت عنه؟ قلت نعم. قال الآن بردت جدته. هذا يدل على عظم أمر الدين، وينبغي المبادرة بقضاء الدين وسداده، خاصة للوالدين، فالحق في حقه وفي حقهم آكل. نعم. يقول رحمه الله فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. غسل الميت، تغسيل الميت من فروض الكفاية، أما كونه فرضا فلورود الأمر بالنبي من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر، وهذا أمر في ابنته لما توفيت رضي الله عنها وارضاها. وقال في الرجل الذي وقصته دابته كما في حديث ابن عباس الصحيحين اغسلوه بماء وسدر، وهذا كله أمر، والأمر يدل على الوجوب والفرضية. يجب تغسيل الميت، وهذا الوجوب فرض كفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض فإنه يتعلق وجوبه بالجميع، بحيث يأثمون إذا قصروا جميعهم ولم يقم أحد بالتغسيل. ويقوم بالتغسيل ويتولى التغسيل من يكون على علم به، فلا يجوز أن يتولى تغسيل الميت من لا يحسن تغسيله، لأن من لا يحسن تغسيله ولا يقوم بحقوق التغسيل كما ينبغي وجود تغسيله وعدمه على حد سواء، ولربما ضيع أمورا واجبة وأخل بالغسل. ولذلك لا يلي التغسيل إلا من يعلمه. ومن هنا يجب على طالب العلم وعلى من يبتلى بمثل هذه الأمور أن يكون على علم وإلمام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت وأمره بالأمور التي ينبغي مراعاتها في هذا التغسيل. يجب تغسيل الميت. تغسيل الميت هو الأصل، الأصل أنه يغسل، لكن يسقط تغسيل الميت في مواضع. أولا إذا كان شهيدا كما سيأتي، فالشهيد لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلوه في ثيابه، فأمر بدخل الشهداء بثيابه، وذلك لأن دماءهم ادخلوهم بدمائهم، وذلك لأن دماءهم شهادة لهم بين يدي الله عز وجل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من كلم، يعني جرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسحب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، فهو شهيد له بين يدي الله. ثم إن هذا الدم فضلة طاعة وقربة، لا تشرع إزالتها. ومن هنا قالوا إنه لا يغسل ولا يعتبر داخلا في هذا الأصل، لكن يختص هذا الحكم بشهيد المعركة، يعني الذي قتل في نفس الساحة وأخرج. أما لو أنه خرج وفيه الحياة وبقي بعد ضربه ثم توفي بأثر الجراح يغسل ويقتل ويعامل معاملة الأصل، لأن سعد رضي الله عنه غسله أمر من السلم بتغسيله وغسل وكفن وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الأول يختص بالشهيد الذي هو شهيد المعركة، ولذلك هذه من الأمور التي تستثنى في الغسل، أن شهيد المعركة لا يغسل. ممن يستثنى في التغسيل أن يكون الميت قد احترق، بحيث لو غسل نفط جلده، أو يكون به مرض كالجدري ونحن ذلك، أعزم الله إياكم من الأدواء معه هذا المرض الذي لو غسل تبرر، أو يكون معه مرض لو قام مغسله عليه لم يأمن بتبرره بتغسيله، بحيث لا يمكن أن يغسله، لأنه لو غسل انتقل العدوى أو فيه أشياء تنتقل مباشرة في تغسيله. فهذه أحوال تستثنى من التغسيل. أيضا سيذكر المصنف حالة الرجل بين النساء، فالرجل إذا توفي بين النساء وليست هناك زوجة له منهم ولا أمة، فإنه حينئذ ييمم ولا يغسل. كذلك العكس، لو أن المرأة توفيت بين الرجال وليس لها زوج منهم، وحينئذ ولم يكن لها سيد كأن تكون أمة، فحينئذ تيمم ولا تغسل. هذه الأحوال هي التي تستثنى من هذا الفرض والأمر الواجب. وتغسيل الميت المراد به تعيين جسده بالماء، وهذا الحكم يشمل جميع أعضاء الجسد بالتفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم. وتكفينه والصلاة وتكفينه تكفين الميت، وسيبين رحمه الله تفصيل التكفين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين، كفنوه. فقوله كفنوه أمر، والأمر يدل أيضا على الوجوب. وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام بتكفين بنته، فأمر أن تبرز، أمر صلى الله عليه وسلم بتكفينها، وقلنا النساء بتكفينها. ومن هنا يقول العلماء أن حديث ابن عباس يدل على أن تكفين الميت واجب وفرض، وهذا التكفين كما قلنا فرض كفاية، لكن التكفين ليس كالغسل. فالغسل يكون بالماء، والماء غالبا يتيسر، لكن لو كان مثلا هذا التكفين لا يوجد، يعني يحتاج في التكفين إلى وجود النفقة التي يكون بها مؤونة التكفين، وحينئذ تتصل بميراث الميت، وهذه من الحقوق التي تخرج قبل قسمة التركة، وهي مؤونة التجهيز من تغسيل وتكفين ونحوه. فهذه المؤونة التي يحتاج بها لشراء الكفن تخرج من مال الميت، وتعتبر سابقة للميراث، وهذا حق من حقوق الميت في تركته. أما لو كان الميت ليس عنده مال، فحينئذ ينظر إلى من يقوم على نفقته، لمن تجب عليه نفقته، فيقوم بتكفين. وإذا عجز فحينئذ يكون من بيت مال المسلمين، وكفن من بيت مال المسلمين، وذلك يتعلق حقه بنفسه، ثم بمن ينال القيام عليه من حقوق النفقة، ثم بعامة المسلمين، كما لو لم يكن له قريب وليس له مال. هنا مسألة أيضا، إذا فقد تعذر الغسل وتعذر التكفين ينتقل في الغسل إلى التيمم. مثلا لو لم يوجد ماء، لا يوجد ماء، فينتقل إلى تيممه، وتعتبر هذه الحالة تابعة لحالة التي ذكرناها مستثناء من الوجوب. وكذلك إذا لم يوجد الكفن إلا اليسير، فإنه يكفن يغطى عورته إذا لم يغطي عورتيه إذا لم يجد ما يستر به إلا العورة. وإذا كان هناك فضل عن عورة ستر بقية البدن على حسب الموجود من الفضل. نعم. والصلاة عليه، والصلاة عليه أيضا من الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا على أصل النجاسة رضي الله عنه وأرضاه لما توفي، وقال رضي عليه الصلاة والسلام توفي اليوم عبد صالح، ثم أمر الصحابة أن يخرجوا وصلى به. فمن حق المسلم على إخوانه المسلمين أن يصلى عليه ويدعى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة، وعلى ذلك هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما توفيت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ولم يخبروه ودفنوها ليلا، وأخبر عليه الصلاة والسلام كأنه تقالوا شأنها، انطلق عليه الصلاة والسلام حتى وقف على قبرها وهذا من خصوصياته، فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وهذا وجه التخصيص بصلاة كما في صحيح مسلم. ومن هنا هذا يؤكد أهمية الصلاة، ولذلك يقول العلماء أن الصلاة على الميت من فضائلها أنها تذهب ظلمة القبر وتذهب وحشة القبر، وذلك قوله ينورها بصلاة عليه، فكأنه يشير إلى العلة من الصلاة على الميت. ولذلك شرع أن يدعى للميت بالرحمة والمغفرة، وقد ثبت الحديث عنه عليه الصلاة لو ما من ميت يقوم عليه أربعون يشهدون أن لا إله إلا الله فيشفع فيه إلا شفعهم الله. وهذا إذا كان الدعاء بإخلاص وصدق، وذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالإخلاص، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الصلاة وكيفيتها، لكن المراد التنبيه على هذه الأمور: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. وعلى هذا لو أن الميت لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه وقدر يشرع نبشه ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن مشروعية النبش تتقيد بأن يؤمن تغيره، بمعنى يغلب على ظننا أنه لا زال جسده أو لا زال جلده قابلا للغسل. أما لو الله المستعان يعني مضت المدة التي يغلب على ظن سرعان إسراء الدود إليه وذهابه فحينئذ لا ينبش. وهذا طبعا على قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم أنه إذا قصر في حق الميت ودفن دون تغسيل أو دون تكفين أو دون صلاة عليه قال يشرع أن ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالقيام بهذا الحق، وأمر من كفن أخاه أن يحسن إليه. نعم. دفنه فرض كفاية. ودفنه فرض كفاية، هذا أيضا مما يتبع ما سبق، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فالأصل في الآدمي أنه يقبر ويدفن. قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين من أجل ذلك. فلذلك يقول العلماء إن الأصل يدل على أن الآدمي يقبر ولا يبقى عرضا للسباع ولا للهوار ولا للطيور تنبشه وتأكل من لحمه كسائر البهائم، فهذا من التفضيل والتكريم الذي فضل الله به بني آدم. ولذلك قال تعالى ثم أماته فأقبره، فمضت السنة على أنه يشرع قبر الميت الآدم حتى ولو كان كافرا يوارى فلا يبقى للعراء، ولذلك بقاؤه في العراء أذية للآدميين يؤذي بعضهم بعضا، وأبلغوا في النتن وتضرر الأحياء لنتن الميت ببقاء جيفته وأذهب لحرمته. إن الإنسان إذا بقي في العراء ولو كان كافرا فإن هناك حرمة عامة للآدمي، لأن الله لم يفرق بين آدمي من كافر ومسلم في المواراة لكونه يقبر. وذلك يقول العلماء أن هذا التفضيل من جهة الآدمية فيوارى الكافر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما أخبره علي أن أبا طالب قد مات قال اذهب فواره، ووارى عليه الصلاة والسلام قتل بدر من المشركين في القليل، فدل على أن السنة قبر الميت ولا يترك للسباع والهوام ولحمها كالطيور الجارحة تنهشه وتؤذيه. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه. بعد أن بينا لنا رحمه الله أن الغسل لازم شرع في التفصيل من الذي يلي تغسيل الميت. أولا ينبغي أن يكون الذي يلي تغسيل الميت عالما بصفة التغسيل، فلا يجوز أن يتولاها الجاهل. فإذا كان الشخص عنده علم وإلمام بالطريقة التي يغسل بها الميت فحينئذ يشرع له أن يتولى تغسيله، وأما إذا كان جاهلا فلا يشرع له أن يقوم بهذا الأمر، لأن جهله ربما أوقعه في البدع وربما أوقعه في الأمور التي يخل فيها بحق هذا الميت في تغسيله وتكفينه. ولذلك قالوا إنما يتعلق القيام بهذا الحق أن تغسيله بمن يعلم لا بمن يجهل. ثم هل يشترط أن يكون مكلفا؟ طبعا المجهول لا يلي تغسيل الميت، واختلفوا في الصبي، فالصبي إذا كان مميزا عالما بطريقة الغسل ويمكنه أن يقوم بحق الميت قالوا لا حرج أن يلي التغسيل، وضيق بعض العلماء من جهة النية قالوا إن الصبي لا يلي التغسيل لمكان نية الغسل، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على النية. وإن كان الأقوى أن الصبي إذا عقل وكان يحسن القيام بالتغسيل أنه يلي التغسيل ولا حرج في قيامه، وهو مقدم لا شك على أنه خاصة إذا لم يوجد الكبير فإنه يلي تغسيله. والأصل في المغسل أن يراعى فيه أمور: أولها العلم، ثانيها الثقة، ثالثها الأمانة، فهذه ثلاثة أمور لابد من وجودها في المغسل. أولا علمه بطريقة التغسيل ولو كان من عوام الناس فيقدم ويكون أحق. ثانيا الثقة، لأن الإنسان الثقة قد يكون الإنسان قد يكون عالما بطريقة التغسيل ولكنه فاسق والعياذ بالله، والفاسق قد كما أنه جريء على حدود الله قد يجرؤ على ترك حق الميت وقد يجرؤ على كشف عورته أو على أمور لا تسند. ولذلك قالوا لا يلي تغسيل الأموات إلا من عرف بالثقة، فيكون ثقة مأمونا. الأمانة مطلوبة فيه، والسبب في ذلك ما يتصل بتغسيل الميت من الأمور السرية، ولربما يطلع على أمور خفية من البشائر الطيبة والبشائر السيئة، فقد يكون الميت عبدا صالحا فيرى بشائر صالحة من تهله لوجهه وإشراقه، وهذا يعني معروف ومألوف. وأذكر أنني دخلت على أحد أهل الفضل رحمة الله عليه ما تلل النظر إلى وجهه وهو يغسل وتراه بصحة أشرق من حاله وأجمل من حاله وهو حي، ولا ترى فيه وحشة الأموات. وهذه من هذه البشرى المؤمن أن ترى وجهه مشرقا، خاصة في حالة النزع وفي حالات التفصيل ربما تظهر أمور، وهذا أمر متظاهر عند العلماء رحمة الله عليه ومشهور ومضت به السنن من الله سبحانه وتعالى أن الأخيار يظهر في مثل هذه المواطن لطف الله عز وجل بهم والبشائر. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، أي أن الأمور تنكشف في موت الإنسان وما يدع الله له من البشائر عند موته من ذكر الله عز وجل والختم بالخير، وما يدع له من البشائر في تغسيله وتكفينه حتى في قبره ودفنه. ولذلك يكون الذي يلي التغسيل ثقة، فإذا حدث الناس بالخير صدقوه، ويكون ذلك أدعى لانتشار الخير والإحسان إلى الميت بالترحم عليه وحسن الظن به. كذلك أيضا لا يحدث بكذب ولا يكذب على الميت ولا يسيء إليه، مأمونا مأمون النظر مأمون التصرف. فهذه الأمور لا بد من توفرها في الغافل، أن يكون عالما بالغسل وأن يكون ثقة وأن يكون مأمونا، فيؤمن منهم النظر إلى العورة ويؤمن منهم النظر لمس العورة ويؤمن منهم الإخلال بحقوق الميت. كل ذلك مما ينبغي توفره في من يلي تغسيل الميت. يقول رحمه الله أولى الناس بغسله، سيأتي إن شاء الله بسط هذه المسائل في المجلس القادم في بيان من هو الأحق لتغسيل الميت. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقتصر قراءة ياسين أثناء الاحتضار أم يجوز قراءتها على قدره بعد دفنه أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسنة قراءتها عند الاحتضار، وأما بعد موته أو بعد دفنه فإن ذلك مما لا أصل له والله تعالى أعلم، وهو بدعة كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. قراءة ياسين في القبر أو قراءتها على القبر أو قراءتها عند إنزاله في القبر أو قراءتها أثناء تشييع الميت كل ذلك مما لم يرد به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حدث وبدعة والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ هل ورد فضل معين في تغسيل الميت وتكفينه لمن يقوم بغسله أسابكم الله؟ هناك حديث لكنها ضعيفة أنه إذا تولى المسلم ما من مسلم يقوم بغسل أخيه المسلم فيحسن غسله وتكفينه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، إلا أن القيام بهذا العمل يعتبر قربة وطاعة لله عز وجل لأنه امتثال للأمر، وامتثال الأوامر يجعلها في مقام القيام بالواجبات، والواجبات لها فضل كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا من افترض الله القيام به قربة وطاعة وحسة مع ما فيه من الإحسان إلى إحسان المسلم إلى أخيه المسلم خاصة إذا كان من القرابة والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ كيف نوفق بين حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أسابكم؟ هناك وجوه، أولها أن يكون الميت قد وصى بذلك، وهذا كان من عادة أهل الجاهلية وأشعارهم في ذلك مشهورة، فكانوا يوصون بالنياحة والبكاء والجزع والإشادة بالفضائل وما كان عليه في حياته، فهذه الحالة لا إشكال عند العلماء رحمه الله عليه أنه إذا وصى أنه والعياذ بالله يعذب لأنه تسبب، فيقول قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أن لو كان غير متسبب، فلما تسبب فإنه يتحمل مسؤولية ما تسبب فيه. الوجه الثاني أن يكون عالما أنهم سيفعلون به ذلك فيرضى ولا ينهاهم، فالرضا بالشيء كفعله، ولذلك وصف الله بني إسرائيل بأنهم فعلوا المحرمات مع أن الذي فعله بعضهم، ولكن رضا الآخرين كأنه فعل منهم، ولذلك قالوا الرضا منزل منزلة الفعل. ومن هنا قالوا من رضي من علم أو غلب على ظنه أن أهله يفعلون ذلك أو يتسخطون ويتبعون أو يلوحون عليه فسكت، فحينئذ قالوا إنه يؤذب بهذا ويؤذب. الوجه الثالث قالوا صرفوا قوله يعذب عن ظاهره، فقالوا هو العذاب المعنوي وليس المراد به العذاب الحقيقي، فيؤذب بمعنى أن الله يسمعه بكاء أهله فيتألم لهذا البكاء، لأن الإنسان يشفق على قريبه خاصة أهله، والميت دائما عنده الجزع والحزن، كما قال تعالى عن الإيمان جعل الله وإياكم منهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأن الإنسان يحزن على أهله على فراقه، فإذا كان الأهل يبكون أسمعه الله بكاءه. وذلك جاء في الخبر أنه لما ذكرت مآثر الرجل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت مآثره وكان قد أغمي عليه قبل موته، فصارت المرأة تثني عليه، قال فما زال الملك يغمزه ويقول له هل أنت كذلك هل أنت كذلك، فلما استيقظ قال له أنه كان من عندكم كذا وكذا، فما زلت أغمز على كل ذكر ذكرتموه. فقالوا هذا عذاب معنوي، بمعنى أن الإنسان يسمع بكاء أهله، لا أنه يعذب حقيقة لكنه يتعذب بسماع البكاء، لا أنه يعذب عذابا خاصا. فتكون الآية ولا تزر وزرة وزرة أخرى، أي في تحمله للعذاب، وهذا ليس بمتحمل للعذاب المنفصل، إنما هو إسماع من الله له لبكاء أهله، فيتألم كالشيء العارض الذي يكون في أمور الدنيا الجبلية والعادية. هذه ثلاثة أوجه هي من أقوى ما ذكره العلماء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بكاء في تعذب الميت بتعذيب الميت ببكاء أهله، ولذلك قال إن الميت يعذب ببكاء أهله يعذب، قالوا إن هذا يدل على أنه يتألم ويتأوه بسبب ما يكون من بكاء أهله عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل ما يجده الإنسان من الحزن وألم الفراق يكون من السخط وعدم الرضا أصابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن القلوب تحزن ولا شك أن فراق الأحبة له وطن عظيم في القلوب، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دمعت عيناه وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشى ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدل هذا على أن ما يكون من الحزن وما يكون من الشجاع في النفس أنه أمر جبلي لا يمكن للإنسان أن يدفع، ولكن إذا كمل الإيمان وقوي اليقين في الرحمن وتذكر العبد ما عند الله من الإحسان هان عليه المصاب ورجع عند الله حسن الثواب، فبدد الله أحزانه وألهب أشجانه ورفع في الجنة مكانه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستذكر في مثل هذه المواقف عظمة الله سبحانه وتعالى الذي فيه خلف عن كل فائد وفيه كل عوض عن كل ذاهب، فهو سبحانه وتعالى إذا نظر إلى قلب الإنسان وقد توجه إليه وأقبل عليه عوضه خيرا مما فقد. فمهما كان الحبيب ومهما كان الصاحب ومهما كان القريب فإنه لا يزن شيئا أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي القلوب بين أصبعين من أصابعه، فإن نظر الله إليه وأنت في حالة الحزن والشجاع والأسى وروعة الفراق تتجه إليه وتعذب النفس بما عنده سبحانه وتعالى من حسن الجزاء والثواب وما تنتظره من حسن القدوم إليه والمآب، أفرغ عليك الصبر وثبتك وربط عليك، وكان ذلك من عاجل ما يكون من إحسانه ولطفه بعبده، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع الوقوف لجنازة الميت إذا أتي بها للصلاة عليها، وكذلك لو شهدت جنازة الكافر فهل يوقف لها؟ أسابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف لمرور الجنازة فقال إن للموت فجعة وله أثر وله هيبة، والصحيح أن هذا القيام منسوخ، ولذلك مر عليه الصلاة والسلام ولم يقم، وهذا صنيع بعض المحدثين رحمهم الله، فإنه ذكر الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالجنازة عند مرورها ثم أتبعها بالأحاديث في نفس ذلك، فدل هذا على أنه كان أول الأمر والله تعالى أعلم. حسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم نقل الميت من مدينة إلى أخرى لدفنه خصوصا إذا أوصى بذلك؟ لا يشرع انتقال الميت من مكان إلى مكان، فإذا قبضت روح الإنسان في مكان شرع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في ذلك المكان الذي مات فيه. أما إذا كان المكان بلاد كفر لا يقام فيها بحق المسلم أراد أن ينتقل ووصى أن ينقل من هذا المكان، فإنه ينتقل إلى أقرب بلاد المسلمين تحصيلا للأصل من مسارعة بالجنازة، وحينئذ يكون هذا هو الأصل المعمول به. أما إذا كانت بلاد المسلمين عنه بعيدة ويؤخر ذلك جنازته فإنه لا يرخص إلا بقدر الحاجة، ويجتزي بأقرب المواضع إليه من بلاد المسلمين، ولا يشرع النقل إلا في هذه الحالة، وهي أن يتعذر وجود من يقوم بحقه من تغسيل وتكفين والصلاة عليه، فحينئذ لا حرج أن ينقل، ولا مانع في هذه الحالة من تعاطي أسباب نقله، وما على ذلك تكلف وخروج عن الأصل والسنن، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح أن من حمل الجنازة عليه أن يعيد وضوءه، ومن شارك في غسل الميت عليه أن يغتسل؟ أسابكم الله. في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته، والأقوى ضعفه، وإن كان قد حسن بعض العلماء إسناده، لكن هناك أحاديث أصح منه وأقوى تدل دلالة واضحة على أن حمل الميت لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فلو قلنا بحسن حديث وأنه حسن كما يميل إليه بعض المحدثين، فإننا نحمل الأمر على الكمال لا على الوجوب واللزوم، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل الشهادة الواردة في من مات بالبطن أو المطعون تنزل منزلة الشهيد فلا يغسل، أم الأمر خاص بشهيد المعركة فقط؟ أسابكم الله. شهادة المطعون والطاعون والنفساء وغيرهم ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله الشهيد شهيد المعركة. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام المبطون والمغروق والهدم والحرقى والنفساء والطاعون، ذكرهم في الشهادة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إنما هو في فضل الشهادة المطلق. أما بالنسبة لأحكام الشهيد فإنها تختص بشهيد المعركة، فشهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا ولا ولا ولا يصلى عليه لمكان الفضل، ولا يفتن في قبره، وله الفضائل التي وردت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها الله عز وجل في كتابه، وأثنى على أهل منازلها، وكل ذلك إنما هو خاص بشهيد المعركة دون غيره. أما المبطون فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر، وكذلك بالنسبة للحرقة والهدمة، وإنما يختص الحريق إذا كان جلده لا يحتمل الغسل بأن ييمم. وأما بالنسبة لفضل الشهيد من كل وجه فهؤلاء لا يبلغون فضل الشهادة من كل وجه، وإنما لهم الفضل النسبي، وفرق بين الفضل النسبي والفضل الكلي، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة على الميت الغائب على كل إنسان؟ أسابك الله. أما الصلاة على كل ميت فهذا مما لا أصل له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه في مواضع متفرقة، وقد مات كثير منهم رضي الله عنهم وأرضاهم في حياته عليه الصلاة والسلام، وما صلى عليه صلاة الغائب، إنما صلى صلاة الغائب على النجاشي. ولذلك قال العلماء: تشرع الصلاة على الغائب إذا أمر بها ولي أمر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه، وتكون لرجل مات في موضع لا يصلى عليه كمن يموت في بلاد كفر. فأصلة النجاشي مات في بلاد الحبشة، وأيامها كانت بلاد نصارى. كذلك أيضا لمن له شأن عظيم في المسلمين كالإمام العادل والعالم الفاضل والعبد الصالح الذي له بلاء في الدين يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، وهذا خاص بمن ذكرنا. وأما تعليم الأمر والصلاة على كل أحد فذلك ليس من السنن، وعلى هذا يختص الحكم بما ذكرناه إعمال الأصول والنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزالها منازلها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هناك من يشيع جنائز ويكثر من التهليل والتكبير أثناء التشيع، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ أسابكم الله. نص العلماء على أنه لا يرفع الصوت بالذكر في الجنازة، وأن رفع الصوت بالتهليل والتكبير بل وأمر الناس بذلك أنه من البدعة والحدث، وإنما يشرع أن يمشي معها ويلتزم ما الأصل الواردة من هديه عليه الصلاة والسلام دون تكلف، بأمر الناس بتهليل أو تكبير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ألفاظ التفجع والتوجع ونحن ذلك كله من الحدث، وقد ذكر العلماء ذلك في كتبهم ونبه الفقهاء والأئمة على أن ذلك مما لا أصل له، أن يصاحب الجنائز بالتهليل والتكبير ونحن ذلك كل ذلك مما لا أصل له، وإنما يمشي معها ويكون ذلك بالدعاء للميت والاستغفار له والترحم عليه. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قبر الميت قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو المحفوظ من هدي صلوات الله وسلامه عليه. وأما رفع الصوت بغير ذلك فمما لا أصل له، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لي ابنة عم رضعت معي رضعات كثيرة أكثر من شهر والحليب لوالدي، وقد تزوجها أخي من أبي وله منها أولاد، فما الحكم في ذلك أفاغك الله؟ هذه أخت لأخيك من أبيك، وأنا هذا يفرق بينه وبينها، والأولاد يعتبرون شرعيين وحينئذ ينسبون إلى أخيك، ولكن ما بعد اليوم وما بعد علمه بأنها أخته من الرضاعة لو وطئها فهو الزنا الذي حرم الله ورسوله، ولذلك ما مضى يعبر فيه بالجهل ويستأنف الحكم، وتعتبر أختا له من الرضاعة، وحينئذ أولاد ينسبون إلى أمهم وينسبون إلى أبيهم، فهم أولاد شرعيون لمكان الجهل وعدم العلم بالحكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.